ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. يقول الله سبحانه وتعالى فتزل قدم بعد ثبوتها. يا رب ثبت قلوبنا بعد ايه؟ بعد ثبوتها. لم يقل الله سبحانه وتعالى بعد مشيها في الطريق خطوة، لم يقل بعد إيمان متذبذب، إنما بعد الرسوخ، بعد الثبات. تخيل إنك تكون ثابت وتستقيم وتهتدي بعد كده تزيد. قصة مرعبة، قصة مخيفة. الباب ده مهم قوي، إنك دايما تجعل يدك على قلبك في وجل وتقول يا الله ثبت هذا القلب على دينك، أقمه حيث ترضى وأمته حيث ترضى. لأن يا جماعة الأشياء ليس بروعة البدايات وفقط، وإنما بجمال وكمال النهايات. فخليك دايما خايف على إيمانك أن يزيد. النهاردة كانت حافظة للقرآن، ثاني يوم ملحدة لا تؤمن بالرحمن، كانت تتزيى بزي أمهات المؤمنين، فصارت امرأة كأنها ما عرفت الإيمان يوما من الدهر. فكن دايما خايف على إيمانك أن يزيد، على قلبك أن يتعثر. هو تعرف ولا تظن أن إحسانك واستقامتك في الطريق ده بقوتك، والله فضل الله عليك. فسل الذي أقامك في طريقه ألا يستبدلك لاحقا. هو تظن أنك اهتديت بنفسك، لو استغنى أحد عن الدعاء بالتثبيت لكان محمد صلى الله عليه وسلم، كان يلح بقوله يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.